الصالحين ونفعنا بعلمهم وعلمهم بالدارين الامين. قال وقال شيخ الاسلام ابو الفضل بن حجر اولى التعاريف له بايده قال ما رؤيا يعني للخليل ولا يلزم ان يكون اختيار الشيخ يعني هو الذي يترجح لغيره. ولذلك احنا لما نقرا انما نعرف هذه الاقوال لكي يعني تثبت ان هو موجود او معنا او معاه نسبه يعني يتراجع في القراءه. لكن مساله الترجيحات تقول فكرنا وخلصنا من الرد عليها وكذا. والمطالب الان المطلوب هو قراءه هذا الكتاب وتوضيح بعض الاشياء اللي يعني ممكن تجدها من وجهه نظري على الاقل اهميه. وايضا انا الان في الفتره دي قريب يمكن بس شيء كمان عشان نتكلم عن الاجتماعيه دي ممنوع اني اقرا او اكتب. لذلك يكون يعني التعكيز على النصوص ما هيبقاش كتير وممكن يكون في حاجات تحتاج لان ما عنديش ان انا اراجعها يعني كما يجب. لكن ان شاء الله اذا امرنا الاخرى ربما يكون في شيء من المتابعه اكثر من ذلك. والله الوقت قال أولى التعريف له أي قال معرفة القواعد المحدثة في حال الراوي والمروي. طبعا ذلك اللي هو القواعد أو معرفة القواعد دي راجعة ل يعني حل أو دراسة على المسائل العملية العلمية. هل احنا بنعرف القواعد نفسها هي مدورة محتاج لنا ولا بنعرف المعرفة التي دخلت في ذهن الطالب؟ فإن قلنا إنه هو علم الحديث هو القواعد فإذا كيف ذكر؟ بغض النظر عن إنه يعني استوعبه ذهنه شخص أو لم يستوعب أو أن ذكر الناس الثانية بقى من خلال التعريف فيها كلام عند مناطق كثيرة. فيقول لك احنا اصلا التعريف عشان يكون علما لابد ان يكون معلوما في نفس الشخص. فلا يصلح ان نقول انه القواعد ان القواعد دي اللي تدور في هذه الكتب. وانما الذي يسمى علما هو معرفه طبعا احنا لما درسنا مصطلح على شيخ الشيخ عبد الوهاب ده والشيخ الاجتماعي كان يحتمل هذه المسائل ان هل العلم هو القواعد المدونه او معرفتها؟ فان كان القواعد فهذا هم الناقشون فيه لا يسمى علم لان العلم لابد ان يكون حاصلا من شخص عالمه وبالتالي هو طبيعي الشيخ رحمه الله عليه ابن حجر يقول او معرفه القواعد. في ناس قالوا بان مصطلح الناس كلها على انها تطلق على كتب العلم دي انها كتب علم. فمن مانع ان يطلق تعريف العلم الحديث على الكتب المدون فيها العلم على اساس اطلاق الشيء على معونه او على ما هو متضمن فيه. سواء كان هذا الشيء عقلي يعني متصور في الجسم او هو شيء مادي هكذا. الكلام ده الان مجلد شويه يعني ملهوش صله. احنا دلوقتي كجيل بنشعر ليه؟ لان فينا اللي درس المنطق وفينا اللي بيقول لا المنطق مش جايد وفينا اللي اصلا بيدخل المنطق ويطلع منه ما استوعبوش. لكن هم كانوا ما اتكلمت الكتب دي كان طالب العلم يلم بحاجه اسمها الوسائل وحاجه اسمها العلوم.

يدرس الآلة وتأتي هنا ولذلك يعني كتب الأزهر القديمة اللي كنا بنتعلمها كانت كده كان يديك منطق كان يديلك مع المنطق أداب البحث والمناظرة وبعدين يديلك كتب مثلا العلوم الأخرى فتبقى انت زعلت تقول لك هنا عموم وخصوص مطلق اه عموم وخصوص وجه تبقى بص لقيت مستورد لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا والعموم والخصوص الوجه هو كذا ويبقى داخل في ذهنك زي شيء غريب مش متعوده مش متعوده ليه؟ لان ما تاسستش من الاول فنبتدي بقى دلوقتي نحشر بالتحشيرات كده هي تمشيك لكن ما تخليكش ممتد. لذلك انا عديت هنا مرتين حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي يعني تمنيت لو يكون عندي وقت طبعا هنا درسنا شويه كمان نقول هو الطبيس الطبيس ده درسناه في ثانوي هم دلوقتي بيستصعبوه في كتير اصول الدين ده. ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمة بتاع بلدة العلم المعاصري تستصعبه. طب يعني احنا مخابنا القديمة كانت الماس ودور الخف والازاز ولا هي ضعفة الملكة طبيعية؟ هي ضعفة الملكة. فاصبح اللي كان الاول سهل دلوقتي صعب واختلفنا كثير. طب ندرس الجوهرة؟ طب ما الجوهرة دي درسناها في 5 سنة. قالت لا ما تنفعش منها شوفوا هم الخيرين الخيرين دي اللي هي تحت تعتبر تحت فتبص تلاقيها بنتقدم لورا بنتقدم لورا في ده لكن في غيرهم بنسبق كل الطبق في الفساد حقيقة يعني كثير منا يتسارع ولا يحتاج الى حبس ولا الى كذا ليه لان الشيطان هو الذي يزين وكلنا نقرا الشيطان لكن نتدور على اسلوبنا بقينا مطورين مفيش حد بيها دلوقتي وانا اوريكم الا بيلعب الشيطان لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه تلميذ وهو ما ييأسش إن الشيطان يفتح لابن آدم 90 بابا من الخير يدخله في باب من الشر. ده كلام سكان السماء. ولو لم يزل شيخنا العلامة بفهم الدين الكافية ليتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول ويقول طبعا شيخنا تفضل ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. الشيخ الجبيري ده هو نسبة إلى الكافية كتاب الكافية نسبة على غير القياس وهو كان شيخ السيوطي و السيوطي بيحكي عن شيخه إنه لما أرى كلام الكرماني ده قال ده ان التعريف ده ما ينفعش. لماذا؟ قال ده موضوع ذات الرسول ده يبحث فيها الطب. الكلام ده لما انت تتامل لو تسمح يا دكتور الرحمن كلام الكرماني تلاقي ان الاعتراض ده مش وارد. لان هو لم يقل ذات الرسول ويسكت. وانما قيد بحيث قيد الموضوع زاد الرسول من حيث هو فما الذي ادخل الطب وده راجل عالم ما نقدرش نقول فيه لكن احنا بنقوله مثال على انك انت لما تطلع عليك مساله او شيء وتخطئ فيه ما حدش يقوم عليك يعني ينسبك الى كذا ولا كذا لان الذكاء يا اخوان او الفتوح بتأتي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخة.

انهم احيانا يستعملوا واحد بمعنى الاخر والذي يدل على ذلك هو القرين. فالطيب يريد ان يقول ان الاستعمال الذي جرى على السنه علماء الحديث له محمل. محمله ماذا؟ هل الاشتقاق الحرفي ولا معنى عام ممكن ان يندرج اللفظان تحته؟ قال لك ان احنا نقدر نقول ان هم بمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو ماذا تفضل يا دكتور؟ قال ان هم بمعنى متقاربان في معنى اعتماد الكفار في صحه الحديث وضعفه عليهما. فشلنا بقى السين والنون والدال وجبنا الاعتماد اللي هو المعنى. قال لك يقدر يخش الاثنين تحت كلمه الاعتماد. وقال لي الدنيا ان كلام الزبيدي له وقت ان هناك فرق بين الاشتقاق وبين الاخر. فقال لك سواء قلنا انه اسناد او قلنا انه سند فيمكن ان يجمعهم معنى واحد وهو انه معتمد عليه سواء في الصحه او في الضعف. واللفظه دي كانت في الصحه الاولانيه تعتبر يعني قاصر، المذكوره دي تعتبر جامعه لاننا نعتمد على السند في صحه الحديث وايضا في ضعفه. فيبقى المعنى ده الاخير اولى لانه اهم واشمل واكثر مطابقه للواقع. تفضل. ولقد قال الجماعه المحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد. بناء على ايه؟ على هذا المعنى العام اللي قالوا انه يدرك ده. ويبقوا كده ما حدش يغلط. ما دام لهم محمل ما تسمعش وتغلطوا. تقول لا ده اللغه بتقول كذا لا. والشيخ ابن عبد البر في الاسلوب ممكن يقول انه عند اختلاف المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي يقدر. ليه المعنى الاصطلاحي يقدر؟ لانه هو موضع البحث. واذا اردنا ان نستعمل المعنى اللغوي بنص فاحنا نرجع الى اللغه. اللغه هي وعاء الكل. فاذا اخذنا منها معنى اصطلاحي وقلنا يا جماعه اللفظ ده هنستعمله بمعنى كذا يبقى المعنى الاصطلاحي هو الذي يقال. تفضل. قال واما المسند بفتح النون فله اعتبارات. ايوه له اعتبارات واطلاقات. احدها الحديث الاتي تعريفه بالنوع الرابع من كلام المصدق. كيف تريد تعرفك لما تيجي تبحث تقدر تحول على الاتي بدل ما تكرر وتقدر تحول من المتاخر على ما سبق. انك انت قلت بدل ما تعيد الكلام مرتين وقد يكون طويل ادي الشيخ السيوطي نفسه بيبين لك طريقه من طرق التأليف ان الكتاب مترابط. فمن ضمن الاطلاقات هو ان يطلق على الحديث اللي هياتي في مكان ما يقول لك الحديث هو كذا. تفضل. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابه اي رووه فهو اسم مكروه. طيب فده مسلم وده المعنى الاصلي عند المحدثين للمسلم. تفضل. الثالث ان يطلق والمراد به الاسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس اي اسانيد احاديثهما. ايوه الحقيقه الاطلاق ده انا اقول يمكن تدرهول حكايه المسند بالمعنى الاخير ان هو اسناد احاديث كتاب معين. فده نوع من التخريج. وانا بناقش بعض المسائل الاقي ان المباحث هو مطلوب منه انه يرتب المراجع هجائي ويخلص يقوم هو يعني لكي يبذل مجهود هو ده موجود فعلا يرتب المراجع دي حسب موضوعاتها.

فالأرض عمل الفردوس، فردوس الأخبار، وهو عبارة عن صورة، والسماء هو طبعا 500 وشوية اللي هو الأرض اللي هو أرض منصور. عمل هذه هذا الكتاب بعد شهاب الأخبار، فعمل كبير مرتب أيضا على حروف غير مرتبة في الداخل، والآن له طبعتين في السلوك. طبعا مكتوب عليها مسند الفردوس خطأ، وطبعا مكتوب عليها الفردوس، والكتابان هما كتاب واحد. فالعبد لما عمل هذا الكتاب بدون أساليب، الناس اعترضت عليه وابنه كان طالب علم، وهذا يعني ايه جمع احاديث ما هيش وارده ولا كذا ولا كذا، ولم يذكر لها اسم. فاخذت الابن الحميه على ابيه فراح وعمل مسند الفردوس، يعني اسنادي انا، ويذكر احيانا في الكتاب روايه الحديث عن ابوه، اسنادي انا بالاحاديث التي قبلها ابي من اسانيد. وكثير جدا من الباحثين حتى في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي يطلق على كتاب الفردوس ده مسند الفردوس، او ايضا يظن ان مسند الفردوس ده احد المسانيد، ولو انه شاب طبعا اللي خلى الكتاب مفتتح اللي هو لحد وقت قريب ما كانش المخطوطات المفهرسة تدل على نسخة كاملة لهم، والمخطوطات اللي في المكتبات تسمى خطأ، يسموا الفردوس بالمسند ويسموا المسند بالفردوس. وطبعا نسخوا كلها عند الشيخ محمود، هو راجل من أهل الصالحين من أهل تركيا طلبة العلم، كل اللي يكمل نسخه عند مكتبات تركيا. لكن في مصر حسب معلوماتي وفي البلاد العربية اللي اتأكدت بها القطع الموجودة ما تكملش نسخة كاملة، لكن لما تشوف انت القطع الموجودة دي تقدر تعرف ان هو ما هوش مسند زي مسند احمد ولا كده، ده هو كتاب تخرير لأحاديث الفردوس الذي ألفه أبو المخرج بدون أسم. وأن هذا الكتاب وهذا الكتاب ومؤلف هذا غير مؤلف هذا خلافا للبعض. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه كأنه كان يستشعر أن احنا هنعيش في الفترة دي اللي نفتقد فيها كثيرا من تراث السنة، فراح أرى الكتاب، قرأ الكتاب وهو قاضي قضاء وهو كذا وهو كذا، ولقاش ما فيش وقت. دلوقتي لما بندرس اول حصه الطالب يشكو من ضد المفهوم، احنا لسه ما بديناش. طب انت زعلان دلوقتي ليه؟ يقول لك عشان تهزمت حته من الكتاب. ابن حجر كل هذه البلاوي هو منطقها، وقرا المسند الفردوس وقرا ابن معلم يعرف الاسناد اللي هو صاحب ابو منصور ده او ابنه، واحد اسمه شهر دار وواحد اسمه شهر دار، شيروين من شهر دار، شهر دار هو الاب وشيروين هو الابن. فشيروين ده لما روى الاحاديث هو طبعا متاخر، فيدخل على الاحاديث باسانيد مصنفين، ممكن نعرفهم وممكن ناس مصنفين ما نعرفهمش، لكن ابن حجر كان يعرفه. فراح وقرا الاسانيد دي اللي ليه ان مصدرها الاصل موجود استبعده، ما رضيش يذكره، واللي عرف ان مصدرها لا يحصل عليه احد الا بشق الانبس او قد يكون مفقود خده، وذكره بأساليب الديلمي وسمى الكتاب زهرة الفردوس. والكتاب

ولي ابن أبو منصور، فأبو منصور هو صاحب مسلم الفكر، وأبو شباب هو صاحب الفكر، صاحب الفكر. أيوة. ويكتب تاني أبي علي المغاربة هنا الطرق السياسيين عن الآن هم محققين، وقال لي الأخ اللي هم اشتغلوا إن هم في الكتاب جاء حديث بإسناد الإمام، وهو كتاب لا أذكره الآن، لكن هو كان اسمه بيبحث له عن الطابع أو كده، وانقطعت يعني الصلة بيننا والتواصل بيننا وبينه على هذا. تفضل. فنرجو أن ينتبه إخواننا إلى إطلاق كلمة مسند والتفريق بينها، وإحنا في المحاضرة السابقة فرقنا بين المسند والمعتمد، وأن مثل الرسالة المستطرفة ننقلهم بالمسند مبنون على مرويات الصحابة وقد يرتب على حروف المعتم ليس صحيح. وطبعا إيه يعني عن قصدي في هذا اللي كنت بقول كده بناء على كلام السفارة انه فرق بين المسند والمعتم، في واحد تصدق علينا مشكورا بكتاب معتم الصحابة للفضل في طبعة جديدة وقفوا على أول الكتاب في مقدمة المؤلف، وفي مقدمة المؤلف يقول البغوي، البغوي ده 300 وكم هاشم أبو القاسم، هو 300 وكذا لا يتجاوز، هو يطلع إن شاء الله. ما يرحب يا شيخ يا شيخ أحمد يرحمه. فالمعجم ده لما أريد أنا المقدمة دول وبالتون ما بنقراش إزاي، لأنه لما تكون أنت مريض بحكاية الاطلاع يقوم تبحث عن أي فرصة لخليت إني أرى المقدمة قبل ما يبدأ الكتاب عشان ما بقاش كبس الاحتمال يعمل أصفار. فأرد من مقدمة إن البغوي يقول وسميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء تاء، وقدمت المحمدين في أوله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا أصبح أول نص للمتقدمين، الله عز وجل أوقفني عليه حتى ألاقي بينكم يا مسلمين تعريف الشيخ الكتاني إني يدخل في المسند ما رتب على حروف المعجم ليس صحيح، والرجل ليس يعني منتقدا أن هو وقف على الكلام لصاحب البغوي ما يكنش هيقول كده، لكن أصلا الكتاب منه نسخة ناقصة في البغوي، لكن هل كل اللي في البغوي في المجال قالوا كنا احنا مشقة علينا اللي في المشرق، انما لا كده ولا كده، فلذلك نص صاحب المعجم او القاسم البغوي لانه هو جد صاحب المسلم ابن منيع، فهو جد ابو امه فما يجيش 500 و 300 وشهر. الشاهد ان نص هو نصا، انا سميت المعجم لكذا كذا، يفرق بين المعجم وبين المسند كما يفرق في الاساليب المتاخره بين المعجم وبين المشيخه. شيوخ الراوي اذا رتبوا على غير المعجم يبقى اسمها مشيخه، فاذا رتبت على المعجم تسمى معجم شيوخ. ولذلك التسميه الموجوده عند الخطيب البغدادي ومعالم شيوخ الطبراني ما بيقولش معجم الطبراني زي احنا ما بنقول، لا كاتب كده معجم شيوخ الطبراني. وطبعا احنا ما بنديش الدكتور وسام القصه ان هو ينقش في الكتاب اللي معاه ده لانه هيطلع كلامنا ده كله فيه يعني نظر، لكن يعني طبعا ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيسترها يعني. تفضل يا مولانا. ولأما النقل فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. تتقوم بها المعاني يعني اللي فيها المعاني. قال مقيمته وقال ابن جماعة هو ما ينتمي إليه غاية السند من الكلام. طبعا هناك فرق في الصياغة ولكن المعنى واحد. ما التعريفين دول مش متعارضين ولكن كل واحد منهم نظر الى معنى. فاللي تعرض المتن بما تتقوم به المعاني نظر اليه بغض النظر عن بيان موقعه من الكتب. والشيخ ابن جماعه نظر على اساس موقعه ان هو لما انت تفتح اي كتاب مسند هتلاقي فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي قال. فمن اول ان النبي قال كذا هو ده نهايه السند وبدايه المعنى. فالتعريفان لا يتعارضان ولكن كل منهم نظر الى امر غير الذي نظر اليه الاخر وكلاهما يحتملان. فنستطيع ان نقول انه هو الذي تقوم به المعاني ويقوم في منتهى السند أو ينتهي إليه السند من البيان. يبقى مكملين لبعضهم، ده حد الموضع وده حد المفهوم. قال من المماتنة وهي المباعدة بالغاية لأنه غاية السند. أقول معنى ده مظبوط. ويعني نهاية السنة لو تخلي رجل ان احنا بنقرا السنة ده ونفسه ماشي لغاية ما نوصل اليه فهنا في مسافة. المسافة اللي هي رجال هؤلاء حتى نصل الى وكل ذا التماس لان الاطلاق الذي ذكره المحدثون له في اللغة العربية معنى ليس خاطئا. على اساس انه كثير من الباحثين او خدماء او محدثين يقولوا ان اشتغال المحدثين بالنصوص يخلي عندهم جمود على الالفاظ وانهم يتبعون الفاظ الروايه ولا يراعون او لا يشتغلون بكون المعنى سليما او غير سليم الا بعد ان ينتهوا من الاسناد. مش معناه ان هم بيخطبوا ليه لا، لكن عندهم يهتموا بفكره الله، لان احنا كل مشاكلنا الان اللي توجه للسنه موجهه كثير منها الى الاسانيد، وان هذه الاسانيد ممكن يكون البخاري وضعها ممكن كذا وضعها منذ لما لا يقول البخاري مع كذا؟ انا لست او انا ضد من يقول ان البخاري لا يخطئ، يعني يخطئ لكن ما يوصلش لدرجه انه يطلب الحقائق. فلذلك يعني مساله الاسانيد اساسيه جدا فلذلك يهتم بها المعنى. قال او مما تنك الكبش اذا شققت جلدك بيضته واستخرجته. معروف حكايه ان هو لو عندك ظروف الذي لو عايش جسما فبيخصوه بلغه العاميه هي دي معناها. فالخصاه بانك انت بتطلع البيضه التي في خصيته فزي ما استخراج الحديث بواسطه السند وهو المعنى اللغوي يبقى من هذا او من هذا. وطبعا هم بيعدوا ليه المحامل؟ لان ما حدش جه قال لهم احنا سميناه كذا لكذا. لكن هو يريد ان يوجه استعمال المحدثين وانه لم يكن على محيط اللغه. قال فكأن المسند استخرج المتن بسببه. ايوه. لأنه أنا أقول لها أنت تقرأ الحديث يطلع من فمك يدخل في الفندان ده يطلع من فم الدين الثاني فيصبح ده كأنه استخرجه. والرابع أو الرابع يسمى مخرج الحديث لأن الحديث خرج منه. تفضل. أو من المتن وهو ما صلى وارتفع من القول لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه الى قائله. التعليل الاخير ده يا فندم عارفين اهو هو مش ماشي على التطبيق. هو مش متصل على التقوية، واحنا ما بنعتمدش او ما بنقودوش الحديث بس، احنا بنقويه ونضحك. فانت عشان تعلل التسمية لازم تراعي الحالة عنها، لما تقصرها على حالة واحدة تبقى ضيقت اللفظ بدلالته التي تحتمله ولا تنافي. ولذلك قبل قليل الجماعة والطيب قالوا ان هو يعتمد عليه الحديث اما في تصحيحه او في تضعيفه، فيبقى النهج انه هو بيعتمد على السند في التروية وايضا في التضعيف. صحيح في مضاعفات بتتم على اساس مناقضة المادة لكذا، لكن هي وزن وليست كلها منصبة على الحديث. فالتضعيف يقوم من ناحية السند، ولذلك اعتنى العلماء في علم الرجال، ويقوم من ناحية المادة أيضا، واعتنى بها العلماء كذلك في جانب آخر. تفضل. قال أو من تنفيذ القوس أي شدها بالعصر، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. نفس الشيء برضه ما شاء التقوية، والتقوية مسند. بس إذا لما تيجي تفاضل أو لما تقوم بتكتب يعني مفروض يبقى لك دخل بها، إنه بناء على واقع الأحاديث لا تقوية ولا تضعيف. كالتعليل في التقوية فقط ما يوجهش التسمية، لأن إحنا بنطلق المتن على المتن الصحيح وعلى المتن الضعيف، ولا لا؟ وأحيانا نقول إن هنا المصروع ما يوضع فيه المتن على الإسناد، فهي المسألة ما هيش خاصة بالتقوية فقط. فانت لما تيجي تقرا كتاب وتقول يعني تحاول تفهمه لابد انك انت تدرس نصوصه، واذا اردت انك انت بعد كده يعني توجه لاخوانك او كده تبين فهمك لهذا حتى لا يبقى الشيء او تبقى النصوص على كون. ودلوقتي احيانا الواحد بيبقى وقته ضيق في البحث ويجي عامل بالكمبيوتر مربع كده ودايس يقول له اقطع لي الحته دي والزقها لي هنا، فهو يخاف يقطع حته من التعليم ده عشان يطلع غلط، فيروح اقوى كله وابيض وبيسكت. فتبقى عارف انك انت ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مطلوب انك تقدم صوره محسنه أو قريبة إلى الواقع لمن بعدك، حتى إنه يبقى فيه ما يسمى بالتقدم العلمي أو بتحرير المسائل العلمية أو كده، فيبقى اللي هيجي بعديك ما يقدرش يقطع المقطع كله يجي حرب. ده اللي هو مطلوب على طالب العلم أو فايدة تعليمنا كده مع بعض، إن إحنا نعرف اللي ممكن أن يكون موافق واللي عليه مأخذ، وما نقعدش بقى احنا بقى نكسر من الاعتراضات وكده، لا، نقول إن الذين اختاروا زي ما قال كده الشيخ ابن حجر المختار عندي كذا. ولا مسك بقى كل واحد شرطه ولا كده، لا، قال أنا المختار عندي كذا لكذا. كل أنت عندك فكرة تانية خلاص، يبقى أنت وما اخترت، لكن مطلوب منك علميا انك انت تعدل اختيارك بما يجعله مقبولا او على الاقل بما يمطق وجهه النظر. قال واما الحديث فاصله ضد القديم. لما يقول اصله يعني يطلق على حاجات ثانيه، واللي بيقرا منكم معظم مقاييس اللغه يعرف كده، ان هو يجيب الحروف يقول الحروف دي بالاصل كده، ثم بعد ذلك يذكر معاني اخرى يمكن ان يفهم ان تفهم او يدل عليها هذه الحروف، وليست دلاله واحده لكل كلمه. قد يكون لها معنى، قد يكون لها معنيين، قد يطلق اللفظ على الشيء وضده. وكتب الأبطال الشيء مسمى أبطال في شيء عنده ثلاث كتب منها. ليه؟ عشان خاطر يبقى مسلح جاهز. تقدرش تقول له ازاي تطلق الكلمه عليها وعلى قطع، يقول لك اي مضبوط في اللغه كده، وادي ثلاث كتب اربعهم من الابطال اللغويه. فخلاص ما تمشي بقى، هو ما اصبحش طرف في الحاله دي، لا انت وكتب العلم. اتفضل. وقد استعمل في قليل الخبر وتدبيره لانه يحدث شيئا فشيئا. ان يطلق على القليل والكثير انه حدث. وقال شيخ الاسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طبعا هنا الحافظ لما قال في عرف الشرع قال لك ما تحسبش علي، ده معنى اصطلاحي في علم المصطلح، لا في عرف الشرع. والكلمة الواحدة قد يكون لها مدلول اصطلاحي أو أكثر بحسب من يتعاطاها او يستعملها. ولذلك تلاقيني سواء نقول السنه عند المحدثين كذا، والسنه عند الفقهاء كذا، والسنه عند علماء الدعوه والارشاد الى كذا، وهي كلمه واحده. فغير التمارين باعتبار الجزء اللي انا بنظر الى السنه او بستفيد من السنه منه. وهو لذلك هنا بيقول لك الحديث في عرف الشرع. طيب انت ما تجيش لما يقول لك اعرف الحديث يا بتاعك تروح انت شايف في عرف الشرع يقول لك ان حاجه اعرفه كذا، لا. فانت كده اضفت الى ابن حجر ما لم يقل به، لان التعريف المقيد غير التعريف المطلق. وقال الطيبي: الحديث أعد من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعله وتقريره. من حيث الدلالة اللغوية مش ما تقول، ومن حيث إطلاقات المحدثين في الكتب ممكن تلاقي يقول. فيبقى كلامه هو مستقى من الواقع الموجود. تفضل. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة، هي الجزء كما نسميها، الخبر عند علماء الفن مراد بالحديث. يعني زي تقول الخبر مش كل الحديث يمشي، لكن طب لو حبينا نحدد الموضوع شوية أو ندققه قال ممكن بقى. تفضل منا. فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي او قول التابعي. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. كل دي اطلاقات واستعمالات، لكن لما تحب انك انت تقول تلاقي انه كل موضع استعمل فيه قرينه هي التي اشارت لكده، فكان الدلاله متغيره بتغير القرينه. الجواب الاول قال لك كلمه الحديث كده مقطوعه من شر وتدل على كذا، فان اضيفت الى كذا قيلت كذا، واضيفت كذا كانت كذا. تفضل. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقديم. وقد ذكر المصنف في النوع السابع. يعني المصنف هنا معناه المرفوع، يعني هو بيشرح كتاب. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع على الموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.

هو يقول لك لا مسؤول ثقه. فانت تقول مين الحكايه دي بقى لو كنت بتقول لها دي المغشوشه ولا ايه؟ احنا ماشيين المسؤول حاجه والثقه حاجه والمبحث قايم على كده. قال بالاصل في الاخلاق. لكن هذا الرجل في وقته وعندما كان يؤلف الكتاب ويوجهه الى المخاطبين كانوا يعرفون ان معنى المسطور خلاف ما نطلقه نحن. تفضل سيدي. قال الثانيه في حد الحافظ والمحدث والمسلم. يعني الفائده الثانيه. وخرجنا الجزء من طولش الكتاب ان الكلام ده يجي في تعريف المحدث والحافظ والمسلم وكده انه له اسباب هي اللي خلت علماء المصطلح يعني يفيدوه ويزيدوا الكلام فيه. اهم اسبابه انه كانت المدارس تنشا من اهل الخير سواء كانوا حكام ولا محكومين لأجل دراسة الحديث النبوي، وتنشأ مدارس أخرى لأجل الفقه الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، وخاصة في مصر بعد ما الجنوبيين كما تعلمون نشأوا فيها مذهب أهل السنة جميعا وأهل المذاهب الأربعة، وأصبح ليس مذهب الفضل والدين وحدهم، وبالتالي كسرت أوقاف. وإن هو صاحب الوقت يقول إن المكان ده موقوف أو المدرسة دي موقوفة على المحدثين. وبعد ما يقول كده من ضمن الأنظمة يقول يبقى فيها كذا واحد مسلم، ويبقى فيها كده واحد محدث، ويبقى فيها كده واحد حافظ كده المعيد والمدرس والمساعد والاستاذ وكده. وان اللي يتولى الناس في المدرسه دي لا بد ان يكون حافظا. فيجي الفقهاء اللي هم مرفوع اليهم مساله الوقف عايزين ينفذوا كحكم، فيختلف القاضي مع الاخر من الموجودين من الذي يمكن ان يكون هو يستحق لقب الحافظ علشان يخليه شيخ المدرسه، ومن الذي ليس له اهليه هذا فنسميه مسلم فقط، ومن الذي وسط بينهما فنسميه محدث، ومن الذي يكون تحت يد المحدث فنسميه مفيد. هو احنا خليناه مريد بدل وكيل، يعني بدل الوظيفه حتى الان. فدي لم يصدر بها في العاده حكم شرعي من المحاكم الشرعيه، وهو الذي بناء عليه يعين واحد ويمنع واحد. وان لو يعين واحد والشروط الواقف مش موجوده فيه اللي هو اكثر من حق القاضيه فيعزله، وانه ايضا لو هو قاعد ومسلوب الشروط يعني يتعزل لازم يتعزل بواحد مسلوب الشروط. لذلك الحافظ ابو زرعه بن العراق تعب نفسيا لما عزلوه وقال له والله انا زعلت عشان خاطر عزلوني، انا زعلت لانهم عزلوني واحد ما يستهلش ما يستحقش اللقب اللي انا ورثه من ابويا وقاعد في الوظيفه. فالمسألة دي خدت حجم كبير وهتلاقوا بها نقول. ومن أول الأسئلة اللي هي بدأت فيها بدأت على يد سيد الناس اللي هو صاحب شارح الترمذي في النوم الأوقس الثورية 34، وجد لي سؤال مين اللي يستحق أن يكون محدث في هذا العصر؟ أهم شيء كمان إنه كان كل واحد بيقول رأيه في هذا الوقت في الوقت اللي هو فيه، وفي خلال قناعته هو او فهمه الخاص. ولذلك اختلف الاختلاف الواسع اللي يمكن تكون لحد ما وصل العراقي يقول انا والله دي نرجع فيها للعرف،

فماذا نراه بعد ما لقينا شيء يعارضه؟ ان احنا لا نأخذ به. لماذا؟ لان اصحاب الكتب نفسها قالوا لا دي معالم. اي العنطة يرتب على النور؟ عشان اقول كده لازم اجيب كتاب بس فيه واقول ان الكتاب ده يسمى مسلم ما تلاقيش. تفضل منا. يقول ما معنى لا يطبق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التفصيل؟ طبعا ان هو يقيده بان ده حديث عن سيدنا علي او حديث عن سيدنا ابو بكر او عن فلان، ادي معنى التقييد. ودي موجوده في يقول لك حديث ابو بكر في كذا، ويطلع ان هو حديث موقوف ما هوش حديث مرفوع، فالتقييد يبين. لكن احيانا نقول حديث ابو بكر واقصد ما رفعه، طب احنا نعرف ازاي مين الكلام ده؟ لما يقول حديث ابو بكر الناس رفعه وهو كذا كذا، انا اعرف بقى لما اجيب كذا كذا لو ارجع له هلاقي انه هو حديث مرفوع. واحنا بنرفض جميع اخواننا المشتغلين في الحديث يحاولوا يشوفوا الكتب. لوجه الله يعني ما ياخدش تعريفات من اي كتاب الا اذا بص نفسه في الكتاب اذا كان متاح. وساعة ما يلاقي الكتاب نفسه مخالف للي مكتوب يبقى الواقع اصبح يعني كثير منا بيدرس ويقعد لحد ما يرتب الرخصه اللي هي بتاعه الليسانس دي ويجيب وتشغل الدور تلاقي عنده احمد والحاج احمد زي بعض. فدي طبعا هي اللي تخلي انك انت ممكن تختلف عليك الامور وممكن ايضا يستمر الخطا. لكن لو انك انت شفت بعينيك خلاص هتعرف مش هو مكلف. أنا بشوفه ما في مش صغير عشان يقول إن أنا مش مكلف، لكن هو ما دام جبنا مصدر فأنا موافق له وأشكره على ذلك. والعبارة القديمة أصابت امرأة وأخطأ عمر. ده ما احنا قلنا الدليل هو كان خاشع ما كانش يرد البلاغ. احنا شرحنا هذا ولا المشروع لا يشرح. ولا ما موضوع معجم الشيوخ المسمى بالمشيخه؟ المسمى بالمشيخه معروف ان هو مشيخه يا جماعه. لو انت جبتها لسه بتبكي على الميت اهو وفتحتها هتلاقيها مش مرتبه هجاء. مشيخه ابن الجوز لو فتحتها مش هتلاقيها مرتبه هجاء. لكن لو جبت معظم شيوخ الصيداوي هتلاقي المرتب بقى معظم الدكتور الصيدلي هتلاقي المرتب. لو جبت معظم الطبراني الاوسط والصغير هتلاقي المرتب. فجاي يسمى معظم شيوخ. اذا ذكر شيوخ العالم ولم يرتبوا هجائيا ولكن هو لهم ترتيبات كثيره، المهم انهم لا يرتبوا هجائيا يقال له مشيخ.